La semana sublime, la semana sublime, super radidi, shabah shabah, super radidi, shabah shabah. راجل وبلد بالنيدة بنت مصر على طول هيصة طب لكل ده متعودة تقضيها كده والشباب مركزة مهيسة متمركزة على كل حتة مكيسة هزة هزة تحت تحت تحت جامدة تحت بتتشقط بتتلقط من شاب لشاب بتتنطط فكر طريقها وبتخطط مش عارفة ايه ولا الجنسات والبنتكورات ولا القصات اخر صيحات من كتر ما شافوا من فنانات بتتدلع بتتشخلح طالعة على الشاشة بتتمرقع على كل الحول الحكايه لما تبتدي من سن الخطر وتبص لنفسها في المرايه ما تعرفش ايه اللي حصل واحده واحده تكتشف البنت ان هي كبرت طب تقعد رقع تتفرج على الحاجات اللي سمعت طبعا اول طلب اسمح يا ماما من جيبلكس مش هتفرق بري ولا جنس المهم يبقى وبعد كده اول طفل اتبرفر وتدلع يخرب بيت ابو الشباب اللي خلاص هتولع مامي مامي نام اتفرج والصلاة وبقابلني لو لقيت واحدة لابسة فيه الخطوة التانية قلد نرس مروة وهينة استنى الخط اصبر استنى الخط اصبر استنى مروة وهم ونانسي وهيدينا ودولي استنى الخط اصبر استنى الخطوة التانية قلد مروة ونانسي ودينا ودولي ليك الواوا بص الواوا لا مطرب حنبلي يلعى ولا رقصة رايك زي رأيي قولي هتقولي لبس محاد كباب ايوه حنقولي تعرف شاب مع عربية في نص الجيب وعيش انا تفكير بنات بقت مادية ده قوة وعزبة استغلالية قولي تحت هناك وهنا رجالة بنات تنسي الناعي جابوا العيد من عندكم يغلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا امال هنعمل ايه عن احصابنا طلعتونا على دماغنا وقفتونا متدلعة متشخلعة في قلبي نادي مربعة ادب وذوق من عيلة فوق حقيقي مين سماعة ولبسي ايه مودرن ولا عايزني قلبي سبدعة ولا خلى الشباب كله رجله مخلى عاد بطلوا يسقط فوق بابي واتفرج ياللي انت فاضي مقالب بابا يا دادي بعدي اذنك راح عالنادي تلاقيه مبسوط وراضي بابا وماما عادي مش ذنب الحلوه انها مولوده جسمها شري بالزبادي صحبان عليا يا عينيا مش عارف ابص حواليا مفيش حاجه متغطيه قصري شلح بحريه الغرب علينا سيطر والدين ما بقاش يتقدر كل اللي الحلوه عايزاها تتدلع وتتمخر طول النار في معاكسه هو ناكم من فوق حجاب جوه وشي منور الله عليك افتح فيديو كليب اسمه اتفرج على السوق ايه